بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما وقفنا عليه مسألة التوقيت في نزع خف للفقهاء في هذه المسألة مذهبان. المذهب الأول مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة والحنفية والظاهرية، كلهم ذهبوا إلى التأقيت في نزع الخف، والذي تقرر في ذلك هو أن من كان مقيما في بلده غير مسافر، هذا هو المقصود بالمقيم، من كان غير مسافر فإنه يجوز له أن يمسح أن يلبس الخف يوم وليلة فقط، يمسح على خفه يوما وليلة فقط. فإذا مضى هذا القدر من الزمان نزعه، فإذا توضأ غسل رجليه ولبس الخف مرة أخرى، ويستمر على هذا الحال إلى أن يمضي نفس الزمان يوم وليلة، ثم بعد ذلك ينزعه ويتوضأ ويغسل رجليه على الحالة الأولى، وهكذا. هذا في من كان غير مسافر. فإن كان مسافرا فإنه يلبس الخف ويمسح عليه 3 أيام بلياليه وبلياليهن، هكذا يفعل. إذا لبسه يوم الاثنين 3 4، فإذا انقضى هذا الوقت، إذا انقضى هذا الزمان، نزع الخف مرة أخرى، فإذا توضأ غسل رجليه ثم لبس الخف واستمر أيضا على هذا الحال 3 أيام، وهكذا. هذا مذهب الجمهور، والأحاديث في ذلك معروفة، وقد قدمنا البارحة هذه الأحاديث منظومة تقريبا لمن أراد أن يحفظ هذه الأدلة. والمالكية ذهبوا إلى أنه لا حد له، فمن لبس الخف فإنه يمسح عليه إلى أن يشاء أن ينزعه، إلا إذا طرأت عليه الجنابة، فحينئذ يجب عليه أن ينزعه بالإجماع. إذا كان قد طرأت عليه الجنابة فهذا الحال لابد أن ينزعه، ولابد إذا اغتسل أن يغتسل ثم يلبسه على ما هو مقرر في المذهب. فإذا ما لبسه عند المالكية فإنه يلبسه إلى أن يشاء نزعه، قد يلبسه أسبوع أسبوعين شهر شهرين هكذا. وسواء، هذا أمر لابد من التنبيه عليه، لبسه بعد رفع الحدث الأصغر أو لبسه بعد رفع الحدث الأكبر. فلو فرضنا أن شخصا ما اغتسل من جنابة ثم لبس خفيه فإن ذلك ينزل منزلة لبسه لهما في بعد رفع الحدث الأصغر، وهذا هو الراجح الذي تقرر في أظن في المذاهب كلها، إلا ما كان من بعض الخلاف في ذلك، وهو خلاف ضعيف. ومتضمن هذا الخلاف التفصيل الذي أبداه بعضهم في هذا المقام، وقال: إن كان قد لبسه عن وضوء فإنه يمسح عليه، وإن كان قد لبسه بعد غسل فإنه لا مسح له، بل يجب عليه أن يكون ذلك بعد وضوء. وهذا القول ضعيف. لماذا؟ هو ضعيف لأن الوضوء والغسل في أحكامهما لا فرق بينهما إلا فيما ورد به الدليل، وهذا هو المعول عليه في المذهب. وإذا كان المالكية قد ذهبوا إلى عدم الحد في الزمان في لبس الخف، فإن ذلك له مستندات معروفة. من ذلك حديث أنس المعروف الذي أخرجه الحاكم وصححه، وهو قوله عليه السلام: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ما شاء إلا من جنابه. هذا الحديث صححه الحاكم، وأبدى فيه بعض الناس اعتراضا من ناحية ثبوته، لكن الظاهر الله أعلم أن هذا الحديث وافي بشرط الاستدلال إن هو ثابت. الحديث الثاني حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، الذي فيه أيضا ما يدل على عدم التحديد. الحديث الثالث هو الذي يتداول كثيرا، هو حديث أبي بن عمارة الذي فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أمسح على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. يومين؟ قال: نعم. 3؟ قال: نعم. ثم قال: ما شئت إلا من جنابتي. وروي أيضا في هذا المقام بعض الآثار والأخبار، فتقرر أن مستند المالكية في هذا الباب هو هذا الذي ورد من الأحاديث. ثم عضدوا هذا بالنظر، فقالوا بأن هذا قد حل محل الرجل، وما دام الشرع قد أحله محل الرجل فإنه تجري عليه أحكام ما هو ثابت وهو الرجل، فيمسح على الدوام. وهذا النظر حقيقة قد يكون ضعيفا، لأن النظر مع الأثار يكون ضعيفا، كي تنزل الشيء منزلة ما يجب أن يكون ذلك النظر سالما من المعارض النصي. مثلا هذا التقرير الفقهي قد يكون صحيحا، فتقول لما كان الخوف حل محل الرجل وكان بدلا عنه فإنه يحل محله، فكما أن هذا يغسل على الدوام كذلك هذا يغسل على الدوام لوجود البدلية. قد يقرر المرء هذا، ولكنها مثل هذه المسالك النظرية إنما يصح اتباعها إذا سلمت من المعارض القوي، والمعارض القوي في الشريعة هو النص على الدوام، النص الشرعي الثابت هو المعول عليه في الدين. فإذا ما ثبت هذا كان مثل هذا النظر مما لا يصح إليه يتصف بالضعف. ولم يكن المالكية فقط من انفردوا بهذا المذهب، بل هذا أيضا مذهب نقل عن عمر بن الخطاب وينسب إليه، وكذلك أيضا نقل عن نجده عبد الله بن عمر. وأنت خبير بأن مذهب ابن عمر في الطهارة الأصل فيه التشدد، أصل في هذا التشدد، معروف عن ابن عمر أنه كان يتصف بالتشدد وخاصة في باب الطهارة. وإذا كان يصح أن ابن عمر يرى هذا، فهذا مما يدل على أن هذا الأمر قد تكون السنة فيه مدوب. وكذلك إذا نقل هذا القول عن الليث بن سعد عالم مصر وإمامها في زمن مالك، ويقال بأنه أعلم من مالك، فما قال الشافعي إلا أن أصحابه ضيعوه. وكذلك أيضا ذهب إلى هذا المذهب حسن البصري كذلك الشعبي وغيرهم ممن نقل عنهم هذا المذهب، فلم يكن هذا مذهب المالكية على وجه الاختصار والحصر، بل سبقهم إلى ذلك جمع من الصحابة وبعض من التابعين. والمعول عليه في هذا الباب ما تقدم ذكره من الأحاديث. قد جمعت هذا الكلام تقريبا الفائدة فقط في هذه الأبيات، وقد اختير هذا النوع من المسلك من أجل أن يحفظ الطالب هذه الأدلة حتى إذا حكم بأمر ساق معتمده عليه، وهذا هو المقصود. قال: والخف مسحه بلا حد جرى، والخف مسحه بلا حد، بلا حد في الزمان، والخف مسحه بلا حد جرى نقله عن جمع كمثل عمر، نقله عن جمع كمثل عمر ونجله وعقبة، عقبة بن سلمة ونجله وعقبة والشعبي ومالك وصحبه والبصري، قصد البصري الحسن، ونجله وعقبة والشعبي ومالك وصحبه والبصري، ثم أبي سلمة والليث زيد، أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثم أبي سلمة والليث زيد ربيعة لهؤلاء واعتمد، ربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ من علماء المدينة، ربيعة لهؤلاء واعتمد مقد رواه أنس دليل ذا، أنس حديث تقدم ذكره، مقد رواه أنس دليل ذا الرأي إذ صح فهو يحتذى، الرأي إذ صح فهو يحتذى، وجاء عن خزيمة بن ثابت، هذا الشخص له خصوصية في الإسلام، ما هي شهادته؟ خزيمة بن ثابت الأنصاري، وجاء عن خزيمة بن ثابت في خبر معرف بالثابت، حديث ثابت موضوع، عضد ذا وابن عمارة روى أبي بن عمارة، عضد بالتبيت، عضد ذا، عضد ذا وابن عمارة روى أيضا حديثا مثل هذا قد حوى، لهذا الحكم وعدم الحد، أيضا حديثا مثل هذا قد حوى، وإن يكون بضعفه قد حكم فهو عاضد لما تقدم أو معضوض بما تقدم، وإن يكون بضعفه قد حكم فهو عاضد لما تقدم أو فهو معضوض بما تقدم، كلاهما جائز. هذا هو القول المنتخل في هذه المسألة في الفقه المالكي. نذكر بأنها كما ترونها الآن مركبة من أدلة نصية، ثم أن هذا القول قد ذهب إليه بعض الصحابة ثم بعض التابعين، فعلم أنه مذهب تقرر في زمن الصحابة ثم امتد إلى زمن السلف ثم قرره المالكية مذهبا لهم، وهذا هو المعتمد عليه في هذا الباب وعليه، فإن المالكية لم يأتوا بشيء مما يوصف بأنه خارج عن النصوص والأدلة في هذا الباب. إذا تقرر هذا نرجع إلى ما كنا فيه أولا. قال المصنف: وشرع في بيان شبه وهي عشرة، خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح، مقدما الأولى بقوله. نعم، إذن لما أنهى المصنف هذه المسائل انتقل الآن إلى الشروط. إن كثيرا ممن يقرأ الفقه في كثير من المواقع يشكك في مآخذ الشروط في الفقه عموما، شاف الفقه المالكي ولا كذا، لأنه كان ينتظر أن تكون هذه الشروط في باب المساقات وفي باب البيوع وفي باب المرابحة وفي باب كذا أن تكون مما نص عليه، أي أن تذكر بذاتها في الأحاديث أو في النصوص الشرعية أو الأدلة الشرعية المعتبرة. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى البيان، ونذكر به مرة أخرى مجددين العهد بهذا الأمر، ليتخذه الناظر في هذا الموضع قائلا له وهادي له إلى فهم مآخذ الشروط. من المعلوم أن الفقهاء ليسوا مشرعا ولا ولا ولا لديهم حق إلا في النقل، ما منح لهم في هذا الدين هو النقل، هذا هو الذي منح لهم، فإذا تكلموا في أمر فأقصى ما يمكن أن يأتوا به هو هذا. أنت تعلم أن الفقيه قصار أمره النقل، وليس له الحق إلا في تبليغ الصور، هذا هو الأمر الذي عنده. والمالكية بطبعهم في الصور يحتاطون، وخاصة في مقام العبادات، ذلك إذا نقلوا الشيء نقلوه كما هو ووضعوه للناظر وقالوا له هذه الحقيقة هي التي كانت في الزمان الأول. ولذلك تلفين في باب العبادات يشترطون شروطا ويزيدون أمورا في بعض المذاهب يقولون لا حاجة إليها، والسبب في ذلك عدم معرفة حدود الذات التي يتعلق بها الحكم فيحتاطون. هذه المسألة يجب أن تعرف، هي أساس في النظر الفقهي. مثلا نشوفوا مثلا الجمعة، لما أرادوا أن ينقلوا شروطها، لما أرادوا أن ينقلوا شروط الجمعة ماذا فعلوا؟ نقلوا الهيئة التي كانت عليها الجمعة في الزمان الأول بجميع ما يصحبها من أحوال، فذكروا أنه لا بد من السقف، وقالوا لا بد من البناء، وقالوا لا بد من أن يكون بجانب المسجد بيوتا تلصق بالمسجد. لماذا نقلوا هذا؟ نقلوا الصورة المسجد النبوي كما هو. أسكم من جبتم أن هذه البيوت شر؟ جبتم أن هذه البيوت التي تكون لاصقة للمسجد بحيث لا تنفك عنه شرط، وأنه إذا وجدت الطرق بينها لا تصح فيها الجمعة؟ جوابهم: هذا هو المسجد النبوي، ومن قال لكم بأن هذه البيوت شرط؟ تقول نحن لا نعلم هل هي شرط أو ليست بشرط، لكن هذا هو المسجد النبوي. تفرضون علينا هذه الشروط؟ يقول نحن نقلنا لكم المسجد الجامع على ما كان عليه في العهد النبوي، وهذه هي صورته مبني، لم يصلي النبي في مكان غير مبني الجمعة إطلاقا، وما رأيناه صلى إلا في هذا المسجد الذي بهذه الخصائص. قل وإذا جنا بمسجد ليس مبنيا لهذا الذي ذكرتم وليس فيه هذه البيوت اللاصقة بالمسجد، ماذا تقولون؟ نقول هذا ليس هو المسجد. احنا نقلنا لك الصورة، الهيئة العبادة يدخل فيها المكان، تدخل فيها الهيئة، ويدخل فيها موضع العمل، نقل لك كما هو. فإن رأيت أنت أنه غير داخل هذا الذي نقلناه إليك فهذا أمر يعنيك، وإذا كنت ترى بأنه داخل وأنه قد يكون داخلا ولو بالاحتمال توافقنا على هذا وهكذا. وهذا النوع من النقل العام الذي فيه الاحتياط غلب على نظرهم في كل مواقع الأحكام، أنهم لا يدرون السقوط إلا بالنص ولم يرد، ولا يدرون السقوط إلا بالفعل ولم يرد، ولا يدرون السقوط إلا بإقرار ولم يرد، فأبقوا الأمر على حاله فاستصحبوا الهيئة الأصلية وقالوا هذا هو الذي صلى فيه. إذا قلتم بأنه تزوج الجمعة مثلا في غير ما هذا حاله فاتونا بشيء يمكن أن يكون حجة. فنقلوا هذه الصورة كما هي للاحتياط ولتمام نقل العبادة على هيئتها حتى لا يبقى شيء مما يكدر سوف الفهم والإدراك. وكذلك يفعلون أيضا حينما يبنون حقيقة معينة. حقيقة كيفاش كتبنى؟ الحقيقة تبنى بعدة أمور. مثلا بغينا نبنيو الخوف، كم من دليل سيشترك في بنائه؟ شحال من دليل غيشترك في بنائه؟ جملة من الأدلة والقواعد لكي تبنى حقيقته. ومرة كنا ندرس المرابحة، جواب الطالب قال هذه المالكية هادو ما يخلوك تبيع ما يخلوك تشتري. شحال هذه القيود ديال المرابحة؟ القيود ديال المرابحة هذه التي قيدوا بها، من أين جاؤوا بها؟ وهما شوما اللي جاؤوا بها؟ الموضوع هو الذي يقتضيه. الموضوع تيدخل تحت الأدلة العامة، تيدخلهم تحت القواعد، وهو الموضوع هو الذي يجلب على نفسه هذه القيود. إذا دخل تحت محظور نبهوا عليه، إذا دخلوا تحت ممنوع نبهوا عليه، إذا دخلوا تحت واجب نبهوا عليه. هي طبيعة الفقه. ولذلك الخف الآن إذا أراد أن يبنوه يجب أن يلاحظ صفاته التي يمكن أن ترد عليه، وبذلك يبينونها ويضبطونها للناس حتى ينجو من الوقوع في الخطأ في الحقيقة واستعمال ذلك الشيء في غير ما هو مجد. احنا دابا غادي نبداو نقولوا الخوف لا بد فيه من جد. الحقيقة أن هذا من باب التحصيل الحاصل وبيان الواقع، صرح بذلك من شرح هذا المكان، قال الجلد ليس قيدا وإنما هو بيان الواقع. أنك إذا قلت في وصف ما لا ينفك عن الموصوف بأنه شرط فيه فهذا من بيان الواقع، كقولك مثلا الحمد لله الخالق. هذه كلمة الخالق الآن هل هي قيد؟ هل يوجد الله تعالى الذي ليس خالقا؟ الحمد لله الخالق العليم الخبير، وأنت تقصد بالعليم الخبير صفة الله تعالى، هل يوجد خالق غير عالم سوى الله؟ الخالق تفرد بهذا العلم، الخالق تفرد بهذا الإبصار، الخالق الله تعالى تفرد بهذه الحقائق. إذن لماذا تذكرها؟ لبيان الواقع فقط، هكا تبين الواقع، شي كدير الاحتراز أن ذكر الصفة على طريقتين، إما أن تذكر الصفة للاحتراز وإما أن تذكرها لبيان الواقع. فإذا قلت مثلا أكرم الإنسان الذي هو حيوان، أكرم زيدان الذي يتصف بالحيوانية، الإنسان كله يتصف بالحيوانية، هذا الذي تذكره الآن المتصف إنما هو لبيان الواقع. لكن إذا قلت أكرم زيدان الذي يتصف بصناعة النجارة أو الذي يتصف مثلا بسوق البهائم إلى السوق، هذا للاحتراز، لأنه يوجد من الناس من لا يتصف بهذا الوصف، فذكرته للتمييز والتخصيص. إذن الجلد هنا الذي ذكره المالكية قالوا بأنه لبيان الواقع، إذ لا يكون الخف إلا من جلد، إذ لا يكون الخف إلا من جلد. فإذا آت آت وقال هذا الجلد الآن، لماذا جاء به المالكية؟ لأنه الذات المعروفة في الزمان النبوي التي وردت فيها الرخصة، هذه هي ذات الخف الذي وردت فيها الرخصة. فلو صنع من شيء آخر غير الجلد ما عرفنا بماذا سيحكم الشرع فيه. فرضنا مثلا أنه مصنوع من غير الجلد، لا ندري بماذا سيحكم فيه الشرع، هل سيبقي فيه الرخصة أو سيرفعه؟ لا ندري، لأن للجلد خصوصيات، له خصوصيات لا توجد في غيره من المواد الأخرى، فلعل الشرع رعى تلك الخصوصية في الجلد دون أن نعلم، دون أن نعلم. لأن مبحث اللقب حينما بحث فيه الجويني رحمه الله وهو يناقش مفهومه ذكر أن الناس يشددون النكير على الدقق، والدقق يقول بمفهوم اللقب، قال هذا لا أرى أن يشدد، لأنه لا يمكن للشخص أن يخصص رجلا بعينه بحكم إلا لخصوصية فيه. فإذا قال لك أكرم فلان بن فلان فهذا لا يمكن أن يكون إلا لأمر خص به، وإلا فلماذا لم يقل لك فلان آخر أو فلان آخر أو فلان آخر؟ لماذا خصه بالدين؟ وبذلك فإن تخصيص الشرع لذات معينة بالحكم قد ينطوي على أمر مخصوص موجود في ذلك الشيء وحده، فلذلك كانوا يقولون بشرطيته. هذا مدخل الشرطية. نعم، قد يقول شخص ما وما الفرق بين الجندي مثلا أو الصوفي أو ما شبه ذلك، لكن الفقهاء نظرهم لعل هذا قد خصه الشرع بهذا الحكم هذه الذات لأمر ما قد انطوت عليه تلك الذات وإن لم يصرح بها. وهذا هاجس أهل الفقه، إذ قد تجدهم يأخذون الوصف دون أن تعلم لذلك معنى، وترى المساواة بينه وبين غيره ولا يسوون. لماذا لا يسوون؟ لهذه النقطة، وهو احتمال انطوائه على أمر مخصوص جلب هذا الحكم بذاته فانصرف إليه الأمر. هذا الآن مسألة الجد، ولما كان الخف لا يصنع إلا من جد في العهد الأول وكان موريد الحكم، رأوا بأن يقصوا الحكم عليه لأنهم لا يعلمون ماذا سيحدث لو تغير الجد. ثم إن الجد أيضا قد ينتوي على معنى مناسب مخصوص لم يظهر لنا، ولكن الشرع رعاه فأبقى الحكم على ذلك. هذه في منتهى النزهة العلمية، في منتهى التبليغ العلمي الذي فيه نوع من النقل الأمين، لا يريد أن يدخل هو في تحديد ولا في استعمال الاحتمالات، هكذا ورد، هذا هو الذي ورد. وإذا ناقشت يقول لك إذا استطعنا أن نجد المعنى الذي من أجله خص هذا الجد بالحكم، استطعنا أن ندرك المعنى الذي من أجله قصر الحكم، يمكننا حينئذ أن نتحرك في الاجتهاد. وإن لم نحصل على شيء توقفنا وأبقينا الحكم على مورده دون أن ندخل فيما وراء. واضح؟ نعم. فلو فرضنا أن إنسانا أتى بقطن وصنعه على هيئة الخف، أو أتى بلباد وصنع على هيئة الخف، لباد هو ذكاء الصوف المتلبد، وصنعه على هيئة الخف ولبسه، لا يقبلونه لأنه ليس مورد الرخصة، والرخصة لا تتعدى محلها، الرخصة تبقى حيث وردت. فإذا ما أريد أن يلحق الصوف أو ما شبه ذلك بالخف نحتاج إلى المعنى، والمعنى الذي من أجله ورد الحكم في الخف بهذه الصورة مجهول، وما جهل معناه وقصر الحكم عليه، قصر الحكم عليه ولا يلحق به. ومن هنا تمسكوا بهذا النفي مثلا لباد أو القوط أو ما شابه ذلك مما قد يصنع على هيئة الخف، أن يلجأ بهيئة بقالب الخف ويصنع عليه، فلو نظرت فيه فهو خف في الصورة لكنه ليس خفا الذي هو متعلق بالأحكام الفقهية. نعم، هذا الشرط. الشرط الثاني الطاهر. اشتراط الطهارة هنا بعضهم يرى بأنه لا حاجة، أن هذا معروف مما سلف، إذ لا يمكن للشخص أن يدخل الصلاة بالنجاسة أصلا هكذا. ثم إن النجاسة تقدم حكمها، أن الخف المتنجسة تلحقه الأحكام المعروفة كما تلحق التوبة وغيره، والذي تقرر في هذا الباب معروف، وهو أن إزالة النجاسة واجبة على من ذكر وقدر، أما من نسي أو كان عاجزا فهذا يجري فيه العفو على الصورة التي تقدم. لكن كل المذاهب تذكر هذه الكلمة الطاهرة، المذاهب كلها تذكره في هذا الباب، يقول لا بد أن يكون طاهرا، ولو فرضنا أنه غير طاهر فلا يمكن أن يمسح عليه، لأن النجاسة لا يباح التعبد بها، فلذلك لا تجري عليها فروع العبادات، لا يمكن أن تتعبد بالنجاسة فلا يمكن أن تجري فيها أحكام العبادة. والمقصود بالطاهر هنا أن يكون طاهرا طهارة حسية ومعنوية. فلو فرضنا مثلا عند المالكية أن هذا الجلد الذي صنع منه هذا الخف كان من دباغ جلد ميتة، اعتبرونه نجسا فلا يمكن أن تصلي به. ولذلك فهذه الخفاف الآن حتى لو صنعت من جلد وطهرت حسا لا بد أن تمد بصرك إلى معرفة كونها طاهرة معنا، إذ قد تذبح في بعض البلاد البقار وغيره، ويذبح في بعض البقار بالساق الكهربائي ثم بعد ذلك يذبح، فما ضرب بالساق الكهربائي ثم جبح لا يجري عليه أنه مذبوح شرعا، بل الذي يجري عليه هو أنه ميت، أن هذه ميتة. وبذلك فلو استوردت هذه الخفاف من بلاد أخرى وكان أصحابها ممن لا يلتزمون بالزكاة، ونظر فيها الناظر فرأى أنها جلدت وخلط فيها الشروط المعروفة في الفقه، فإن هذه لا تسمى خفافا، بل هذه أيضا لا تتطهر بالماء ولا بغير الماء، لأن هذه النجاسة التي قمت بها صارت في ذاتها وصارت معنا قائما بها، فلا يمكن أن تكون هذه مقبولة. فلذلك إذا قيل طاهر فلا بد من التنبه إلى هذه الجهة في المفهوم. ومثله الكيمخت وهو جلد الفرس أو الحمار، وقد قدمنا ما فيه مما يدل على أنهم بعضهم يرى جوازه، ذلك لأن الظاهر عند المالكية أن جلد الحمار نجس، أنه لا يوكل، وكل ما لا يوكل لحمه لا يطهر جلده في الفقه المالكي. لكن لما رأوا أن الصحابة كانوا يتخذون هذه الجلود في مقابل السيوف، كانوا يرون أنهم يستعملونها في الكنانات وما شابه ذلك، توقفوا، فوقف مالك في هذا الأمر ولم يدري ما يقول، لأنه تعارض عنده هذا مع عمل السلف. لذلك وفي التوقف في الكيمخت كما تقدم ذكره في باب الطهارة في باب النجاسة التوقف في هذا الأمر. وعلى كل فإن الطهارة شرط في الخف، إذ لا يمكن أن يصلي الشخص بشيء تنجس، ثم إن النجس لا يمكن أن تجري عليه الطهارة إلا إذا كان المحل صالحا لذلك، وقدمنا هذا الذي ذكر في الميتة وفيما يحرم أكله من جلود، هذا شرط. نعم. طاهر أو بقوله روف ونعلم بروف دواب إلى آخر، لا نجس. نعم. إذا كان الخف قد تلطخ بما يتسامح فيه مما لا يعدونه نجاسة، فهذا الأصل فيه هو التخفيف، ذلك أن الشخص مثلا قد يخوض في الطرقات ماشيا بخفيه فيصيبه روث الدواب، هذا الأصل في أنه نجاسة، أن الفرس والحمار والبغل عند المالكية أرواتها وأبوالها من النجاسة، لأنها لا يأكل لحمها، وكل ما لا يأكل لحمه فروته وعذيرته نجاسة، وكذلك ما كان من جسمه، ولكن هذا معفو عنه. بذلك فالشخص إذا تسقى شيء من هذا بخفيه فمسح عليه فهو جائز، لكن بشرط أن لا يكون حائلا، ما إذا كان حائلا فقد تقدم أن الحائل يمنع من المسح حقا. لذلك المقصود إذا قلنا أنه يعفى عن الروت، لكن بشرط أن لا يكون حائلا بين مرور اليد على الجلد على جلد، أما إن منع من ذلك فإنه لا يجوز على كل حال. هذان الشرطان غير مهتار إليهما، أما الأول فلأن الخف لا يكون إلا من جلد، والجورب قد تقدم اشتراطه فيه، وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده، وأما الثاني فقد اعترضه مصطفى الرماسي بأنه يؤخذ من فصل إزالة النجاسة، ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب، وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كان غير طاهر عمدا أو سهون أو عزا، كما أن الشروط كذلك وليس كذلك، لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعز والخلاف في الوجوب والسنية. بكل حال هذا الشرطان انتقدهما صراح المختصر، قالوا بأنهما زائدان في هذا الباب، والذي يظهر والله أعلم أنهما غير زائدين لما فيهما من الفائدة على التنبيه. ثم إن مثل هذه الأشياء قد يغفل عنها وتنسى، فإذا ما ذكرت تقررت، يعني لا يخلو هذا ذكرهما من فائدة. فلذلك هذا النقد وإن كان له وجه، فإن لذكر هذين الشرطين أيضا وجه، كما قدمنا ذكرنا في فائدة الجد إلى آخره، وقد أخرجنا من ذلك أن النقل عندهم هو الأصل في الشريعة فينقلونها، فذكر الجد هنا لهذه الفائدة. خرج. الشرط الثالث أن يكون مخروزا، وأن يكون مخيطا لا أن يكون ملصقا بهذه الأشياء التي يقع فيها اللصق. هذا الخرز أيضا قد يعتبره بعض الناس أيضا من زوائد هذا الشرط المالكي، كما ذكرت لك سالفا إن الهيئة التي عليها الخف في العهد النبوي ما دام الحكم قد تعلق بها فقد صارت عرفية، وإن تغيرت الهيئة والاسم باق فإنهم يعتبرون الهيئة ولا يعتبرون الاسم، هذه طبيعة في الفقه. إذا تغيرت الهيئة ما تعلقت به الرخصة، وإن بقي الاسم فالعبرة بالمعنى. الخف في العهد النبوي كان يخرز، كان يؤتى بالمشفى ويؤتى بالعداوة، فيخاط بسيرين من جلد مثلا، وما يخاط به مما يسمى عندهم في ذلك الزمان خيطاً، كان من جلد وغيره. المهم أن يكون مخروزا أي مخيطا. هذا قد يستهجنه البعض ويعده نوعا من التشدد في هذا الباب، وليس كذلك. ما ذكرت لك سابقا من أنهم لا يدرون هل هذا داخل في ماهية الخف أو غير داخل. ظاهر أن الشرع لما أتى بهذا على هذه الهيئة قاله كما هو. نعم بعضهم سيقول وما فائدته وما معناه وأي فائدة في ذلك وما الذي يمكن أن يكون به الفرق بين الخرز وما شبهه مما قد يكون بنحو الرصاص ونحو ذلك مما قد يلصق به الشيء على الشيء. هذا رأيك أنت، لكنهم هم لما قالوا بأن قضية الخف عرفية وقرروا أن ينقلوه على هيئته في الزمان النبوي ونقلوه على هذه الهيئة، طردوا أصلهم وعملوا بمنهجهم. فإن كنت أنت لا ترى منهجهم بأنه صائب فهذا أمر يعنيك، لكن أن تقول بأنهم أخطأوا لا، لم يخطئوا، لأنهم عندما نقلوا الخف نقلوه بالهيئة التي كان عليها في الزمن النبوي تماما. قالوا هذا هو الذي كان يمسح عليه في الزمن. قل وإذا كان نسخا يتلى ما نقله ولا ورد. والمقام مقام العبادة، وأصل في العبادة التوقيف، أصل في العبادة التوقيف. فإذا أردنا أن نغير شيئا في الدين فلا بد من صاحب الشرع. تقول لي مثلا أشوي بين المخروز وغيره، قلت لا أدري، لا أعرف لماذا، لماذا خص الشرع أصلا هذا بالمسح حتى أستطيع أن أتحرك ديني. يمكن أن يكون هذا في مقامات أخرى، إما في موضع ظهرت فيه العلة واتضحت وأمكن القياس بها أن يقاس على موضعها، أو أن يكون هذا الشيء في غير العبادات. المسألة تتعلم مثلا باب العبادات، الأصل فيها هو التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف، وإلا فما الفرق بين كثير من الأشياء التي خصص الشرع بها الحكم ولها نظائر ولم يقبلها، ما قبلها الشرع، لأن هذه الأمور للعبادة يجب أن تحمل على ما هي عليها كما وردت من غير زيادة ولا نقص. أنت سميه تشدد، سميه تنطع، سميه منهج فاسد، سميه ما تشاء، لكن هؤلاء يعلمون ماذا يريدون ويقصدون لما يعتبر احتياطا في الدين. ما هو بعيش سيدي يكون مخروز، ها ها ها ها مخروز، بعتته هو مخروز وشنا هو مخروز، شوف اللعب دي اللي ماشي بعد. انت كيف كان خوف شي مخروز يجيبوا لك هما مخروز، واحد يجيب لك ماشي جد، واحد يجيب لك ماشي خصو يخطي الرجل، واحد يجيب لك مثلا ماشي مشكل يكون قطعة من كتان، واحد يجيب لك كذا، هالباب هذا كرسناه ننتقل للباب الآخر نستعمله في نفس الطريقة، وهكذا نفتح بابا من عدم ضبط الشريعة لا في نصها ولا في موضوعها ولا في هيئتها. وإيب من أنصف من نفسه عرف أن هؤلاء حموا الدين من التغيير، حموه تبديل، لا تبدل ولا تغير. أردت أن تتبع اتبع حيث ورد الدليل وحيث خص الحكم فعليك بأن تسير عليه. ففي الحقيقة هذا هو الحال. إذا هم يسقطوا الهيئة ذي الخوف الذي في الزمان النبوي وأرادوا أن يغيروه وأن يبدلوه، فما المانع من أن يأتي إنسان آخر ويزيد في التبديل والتغيير إلى أن لا يبقى شيء من الحقائق الشرعية التي كانت في الزمان النبوي؟ وما الذي سيسر إليه الأمر هنا؟ فتح باب التبديل والتغيير بلا, بلا, بلا, بلا حد. وهكذا إذن فمن أنصف عرف أن هؤلاء وإن شرطوا هذه الشروط إنما شرطوها لتمام الحقيقة الشرعية في الموضوع وللتمسك بما يمكن أن يحقق الدين باعتباره توقيفا من الله. شوف دابا غير الألفاظ دابا كيقول في الممنوع الألفاظ ديال العبادة أنك تسمي فيها التردد وخا تكون فيها المبالغة. المذاهب الثلاث مانعوا أن يتصرف في الألفاظ بالمرادفات وإن اتحدت في المعنى، خا تكون متحدة في المعنى لا يقبلونها. كذلك إذا فعلوا في كل شيء مما يمكن أن يكون موضع العبادة هكذا فعلوا، هذا في الحقيقة ضروري ولا بد منه. إذا أن يكون مخروجا لا أن يكون ملصقا. إذا استعمل في ذلك الساق ولادك مشكلة تسقط مثلا كولا يسميوها باللغة العربية الرصراص، يسميوها الرصراص، والشلوح يسميوها الغري، ها قبل أن يكون الكلى كاين غري، وهو مادة من الدقيق، مادة من الدقيق، الدقيق الذي يوكل يأخذونه ويجمعون به بين الجلد فيجتمع. على كل فإنهم لا يقبلون إلى الهيئة التي كان عليها الخفوف في الزمان الأول، ولا يريدون إلا ذلك، وأبقوا الأمور على أصلها لبقاء مواقع الشريعة على حالها الأصلي. نعم، الشرط الرابع أن يستر محل الفرض، فإن لم يستر محل الفرض فإنه لا يجوز المسح عليه. فإذا ما بدا شيء من محل الفرض، وسيأتي الكلام على تعيين هذا الطرف الذي لو ظهر لا يجوز المسح، فإنه لا يجوز المسح عليه إلا بهذا الشرط أن يستر محل الفرض، لأن البدل إنما يقوم مكان البدل إذا كان قد حل محله. أما إذا لم يحل محله بالتمام فإنه لا يعتبر حالا محله ولا تحقق له البدلية. ومحل الفرض هو المحل الذي يجب غسله في الرجل، ومعلوم أن الخف يكون طويلا إذ يمتد من القدم صاعدا في الساق، هي طبيعته وهذه حالته في الزمان الأول وفيما بعد، فإنه يأخذ طرفا من الساق. إذا كان لا يغطي الساق فهذا لا يعنيهم، فهذا لا يلتفتون إليه، إنما الذي يعتبرونه هو أن يستر محل الفرض، ومحل الفرض معروف، وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا ما غطى الكعبين وما تحتهما وما قبلهما فإنه يعتبر ساترا للفرض. فإن كان لم يستر شيئا من ذلك فإنه لا يسمى ساترا. قد يقول قائل ومن أين لهم هذا؟ لديهم في هذا الباب طريقة. أولا، حقيقة الخف الذي كان يلبس في الزمن الأول هذه حقيقته. ثانيا، أن محل الفرض إذا ظهر لا يجوز أن يمسح على بعضه وغسل بعضه، الجمع بين الغسل والمسح لا يجوز، لأن البدل والمبدل لا يجتمعان في مكان واحد، يجمع البدل والمبدل، ولا يكون ذلك إلا في صور نادرة في باب التيمم والوضوء، وفي حقيقة أنه ليس فيه الجمع بين البدل والمبدل، وإنما فيه الاحتياط، الصورة تقرر بالاحتياط وليس بالبدلية. وعلى كل، فإنه إذا كان هذا الخف قد ستر محل الفرض فإنه يمسح عليه وإلا فلا، وهذا شرط مأخوذ كما قدمناه، أولا من أن البدلية لا تتحقق إلا بذلك، ثانيا أن هذا هو الخف حقيقته في الزمان الأول، فاستصحبت هذه الهيئة كما استصحبت الهيئة السابقة في الخف فوجب أن يصار إلى الخف. ويشترطون أن يكون هذا الستر بذاته لا أن يكون هذا الستر بواسطة، والستر بالواسطة هو أن يكون هذا الشيء قد خيط مع السراويل، خف خيط مع السروال مثلا فاجتمعا معا، فالرافع حقيقة لهذا هو السروال لأنه هو الذي رفع، والمفروض في الخف حمد الله المفروض في الخف أن يكون هو الساتر بذاته لا بواسطة شيء آخر. إذا كان هذا قد خيط مع السراويل فإن هذه الهيئة للخف ليست محل الرخصة على الإطلاق. ويمكن أن يقرروا لهم هذا أولا بأن هذه الهيئة ليست هي هيئة الخف التي كانت تمسح، هذا أولا. ثانيا، أن يقول لك بأنه قد سقطت فيه خصوصية الخف وهو أن يكون ساترا بذاته لا بواسطة شيء آخر، وهذا يمكن أن تكون فيه صور، مثلا أن يكون الخف دون العقب دون الكعبين ثم يخاط بالسراويل، فالسراويل سطرت جزءا من محل الفرض فهذا لا يمسح عليه لأنه لم يمسح بذاته، وإنما لأنه لم يستر بذاته وإنما ستر بواسطة ما خيط معه من السراويل. هنا استعمال ماهية الخف إلى أقصى درجات التفقه بها استصحابا لحقيقتها الفقهية في الزمن الأول. ومن هناك تعرف الناس كيف يعملون بالسنة، كيف أن الناس كانوا يعضون نواجدهم على السنة بكل أشكالها، ليس فقط في القول والفعل، حتى في مواردهم. شوفوا الناس كيف كيتشد في الأمور ديال الدين، ماشي القول والفعل والتقرير، لا، حتى في موارد السنة أبوا إلا أن يقصروا الحكم عليها، ولا يريدون لأحد أن يبدل أو يغير شيئا من ذلك، فتمسكوا به إلى أقصى درجة واستفادوا فقها من ذلك. فإذا ما ورد شيء مما قد ينفي شيئا من هذا الذي يقتضيه موضوع في الزمن النبوي ردوه، فكأنهم يقولون يا أيها الناس هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وهذا هو الذي نحترمه، وهذا هو الذي نعتبره، هذا الشيء فقط هو الذي فعل فيه، إذن هذا هو محله. أي تغيير أو تبديل أو تحريف أو زيادة أو نقصان أو ذهاب حقيقة أو جزء منها أو ما شبه ذلك يجب أن يعرض عليه، فإن قبلته فبها ونعم، وإن لم تقبله تشددنا وأقمنا الدين عليه ولا يوجد في هذه الحقيقة. أسيتشددوا في السنة، ابقوا الدين حيث طبقه صاحب الصلاة. شيء من القضية قضية شراب كما كيتهم بعض ضعاف النظر والذين غلب عليهم النقد من غير روية، لا سيدي على شخور زيزة على الشرى ويسوف الفقهاء كيزيد وغير كينقص. وقل لي أنت هذا الخوف إذا بغوا ينقلوه لنا كما هو وطلبنا منهم الأمانة العلمية كنا لهم نقولوه ولا نريد غيره، ما تزيد لنا لا قول أعلا ولا فولا، سينقلون هذه الصورة وسيتشددون بهذه القواعد كما هي من غير زيادة ولا نقص. وهكذا كان أهل العلم يفعلون، وعلى هذا مضى السلف والخلف، ولذلك تجد هذا مقرنا هنا بهذه الصورة. نعم نعم معنى الصاع شكرا هو الصاع صاع بماذا تعلق الحكم في الصاع؟ باش تعلق الحكم في الصاع واش بالمقدار ولا الحديد؟ بماذا تعلق الحكم بالصاع؟ واش تعلق بمقدار الطعام الذي يحمله الصاع هو محل الحكم، ولا الحكم هو الحديد الذي في الصاع؟ والسلام حتى هو نعطيوه حتى هو ذاك الحديد بديك الصفات بديك نحملوه نعمروه نعطيه الناس ويقول ها هو الصاع النبوي، ولا غير نعبروا به المقدار والعبرة بمتعلق الحكم وهو الدقيق ولا الشعير ولا شنو يخرج به، ولا حتى الحديد تعلق به الحكم، واش تعلق به الحميليات بديت لنا الطعام ولا تعلق به هو في ذاته؟ السلام على المرسل. نقول لك واحد القضية، قضية ضبط المفاهيم ونقل المعاني في الزمان النبوي رسالة أهل العلم، ما تحكيلك حتى واحد تقول لي يرى ما داروا هنا ولا داروا هنا، لن يتخلوا عن هذا الأمر ولم يتخلوا عنه، وفي باب العبادات تبذل أقصى الجهود لحفظ السنة. أي تحكيلك شي واحد يقول لك راه هادوك تلعبوا ولا راه غير جاو كيديروا شروط وكذا، المسألة مسألة نقل بالاحتياط، نقل بالاحتياط، وينقلون المورد الحكم وينقلون كما هو بصفاته الذاتية الأصلية، فإذا وردت النصوص على المكلف أو القواعد على المكلف ضبطوا بها المسار وضبطوا بها الحقيقة ومضوا على هذا السبيل، هذا مذهبهم. أنت ما عجبك شيء مذهبهم، هذا مذهبهم، ما الذي يلزمك به؟ المهم هذه وجه الشرعية، شرعيتهم واضحة بأنها من باب الاحتياط في الدين ومن باب تبرئة الدماء، قرأوا يبرئوا دمتهم، أرادوا أن يبرئوا نفوسهم أمام الله ومما خلق الله، فإذا جئت بما جاءوا به فقد حققت هذا الذي أرادوا، وإن كنت ترى أنت هذا الأمر وبذلك أنهم قد تشددوا فهذا أمر يعنيك، سير سيدي انتدر الخوف في المكة والذي في الزعفران والذي في المأسبك ومسح عليه والذي يمسح عليك دبر رجلك، هذا أمر يعنيك. لكن هم قالوا احنا مكلفون بالأمانة العلمية، نقل إذا كنا أخطأنا فيما نقلنا وكنا لم نصيب فهذا أقصى الاجتهاد، الاجتهاد أن بذلنا الجهد وأنا قلنا لكم هذا الدين كما هو، إن نحن زدنا شيئا عن بالاجتهاد ونقصنا شيئا بالاجتهاد فهذه مسألة الاجتهاد، أما المنهج المتبع هو الأمانة العلمية وننقل الصورة كما هي مبلغين لكم إياها كما هي في الزمان، ما نزيد وما نقص، ومن عنده طريق أخر فليسلكه، هذا من يعني. إذن فإذا قالوا بأنه لا بد أن يكون مخرجا هو، فهذا مرده إلى هذا الذي تقدم تقريره في أول الأمر، وهو نقل الحقيقة بالاحتياط والذات والأمانة العلمية تستلزم أن لا يزيد على الخوف ولا ينقص عليه. أما هم يديروا الخوف ديالهم ويعطونا نحن المعلومات، ولا يديروا الناس الخوف الآخر الذي صنعوا بعد النبي ويعلقوا به الحكم، أنا كنعتبر هذا نوع من الجرأة على الله. أنهم يعطيونا واحد الخوف ليس في الزمن النبوي، يقولون هذا هو الخوف، وما يبلغوا سيد الخوف الأول الذي كان في الزمن، وما يقولوا هذه هي صفاته وهذه هي شروطه، أو يأتي قوم فيصنعون شيئا اسمه الخوف وما في شروط التي في أقول هذا هو الخوف الذي تعلق به الحكم، هذا مستحيل أن يصدر من أهل العلم هذا النوع من التصرف على كل حال. الشرط الرابع أو الخامس أنه يمكن تتابع المشي فيه، وسيأتي ما يدل على أن ما لا يمكن تتابع المشي فيه لا يجوز أن يمسح عليه. وعللوا هذا بأمرين، أمر الأول أنه حقيقة الخوف، الأمر الثاني أنه إذا لم يكن صالحا للمشي فيه إذن فلا حاجة له، ولا يصلح أن يكون مما تتعلق به الرخصة. فإذا لم يكن يمكن المشي فيه إذا فهو غير محتاج إليه، وليس فيه محل المنفعة، لأن الأصل في الخوف أصلا لما كان مباحا كان للسام المسافرين بالأصالة، لأن بعضهم خص المسح على الخف بالسفر، أن هذا هو محله الأصلي. ولذلك مالك عنده ثلاث أراء: لا يمسح الخف إلا في السفر، وكان الميل إلى أن هذه من رخص المسافرين وليست من رخص الحاضر، لكن ثبت بعد ذلك بالأدلة أنه كان أيضا رخصة للحاضر. وعليه فإنما لا يمكن تتابع المشي فيه لضيقه مثلا أو لسقوطه، بمجرد ما يمشي فيه يسقط، هذا لا يصلح أن يمسح، أو ضاق ضيقا شديدا بحيث يقبض رجله قبضا يمنعه من المشي فيه. إذن فإما أن يكون واسعا جدا بحيث لو مشى فيه سقط الخوف مشي إنسان، أو كان ضيقا جدا بحيث يضيق عليه جدا فيقبضه عن السير فيه بالطريقة العادية، هذا حاله. أما لماذا هكذا؟ قلنا بأن هذه أصلا الخوف مسح عليه أصلا رخصة سفرية كما يظهر، الله أعلم، وقد ذهب إلى أنه يمسح في السفر بعض العلماء وهم مالك في أول أمره، أو ربما يكون هذا من آرائه التي تنسب إليه مذهبا من مذاهبه. ثانيا أنه إذا كان هذا لا يمشي فيه فلماذا يلبسه؟ الغرض منه أنك تحتاج إليه، والغرض منه أنك تمشي به، فإذا كنت مستغنيا عن المشي فيه أو ليس للمشي فيه فمعنى أنك لم تلبسه للمصلحة ولا للمشقة ولا للحاجة، وهو رخصة فإن متعلقها في هذه الحالة. لذلك قالوا لا بد من هذا الشرط. ثم إن هذا اسم حقيقة الخوف، كهذه حقيقة الخوف، فإذا تخلف في هذا فقد خرج عن حقيقته، ثم إن عن هذه الجهة الأخرى يقرر بهذا الفرع على هذه الطريقة. نعم. إذن أنكملنا شروط الخوف، شنو هي؟ كما ذكرنا أن يكون من جلد، أن يكون طاهرا، أن يكون مخروزا، أن يكون ساترا، أن يكون مما يمكن تتابع المشي. هذه شروطه، قد بينا مأخذها وأنها كلها مأخوذة بالطريقة التي يمضي عليها المالكية في نقل الحقائق الشرعية مواردها وما أصحب. أما الشروط التي في الماسح فمنها أولا أن يكون قد لبسه على طهارة مائية مطلقا، والطهارة المائية هنا تشمل الطهارة التي يرفع بها الحدث الأصغر والطهارة التي يرفع بها الحدث الأكبر بلا فرق، هذا هو الصحيح. أما الطهارة الترابية فهذا لا يمسح عليها، لأنه لماذا يمسح عليها أصلا؟ وليس في محل الفرائض، فرائض التيمم، ما فائدة أن يمسح عليه؟ لا يمكن أن يمسح عليه، وما فائدة أن يكون قد لبسه مثلا بمسح عليه أصلا غير وارد في باب التيمم. لكن ماذا لو أن شخصا مثلا تيمم ثم لبسه على طهارة ثم نقض هذه الطهارة وتوضأ، هل يمسح عليه أم لا؟ لا يمسح عليه. لماذا لا يمسح عليه؟ نعم، هذا مباح التيمم. ثم تعرفوا دابا أن العبادة هيئتها إذا حضرت لا بد أن تكون منقولة، إذا ما أريد أن يمسح على الخف بعد الطهارة الترابية في الوضوء الذي يتبع هذه الطهارة لا بد أن يكون هذا منقول، وهذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تيمم ولبس خفيه ثم حضره الوضوء فتطهر ومسح، وهيئة العبادة لا بد فيها من أنها لأنها توقف كما نذكر ونذكر، لا يمكن فيها إلا هذا الذي به، هذا أصل المسألة. فمن أراد أن يأتي بهذه الهيئة في هذا الباب بالقياس تعذر عليه، لأن التيمم وإن ورد نائبا عن الوضوء فليس نائبا عنه نيابة تامة بجميع خصائص الوضوء وأحكامه ومراتبه، لا، نائب عنه فقط في بعض خصائصه وليس في جميعه. فما ورد النص بأنه ينوب عنه فيه يكون، وما لم يرد فإنه يبقى على أصله وهو المنع. هذا ما يسمى باستصحاب المنع في باب العبادة حتى يرد الدليل على النقل. إذن فلا بد من طهارة مائية، وصورة ذلك توضى وتغسل رجليك وتغسلهما معا، ثم تدخل الخفين، فإذا ما توضت في وضوء المقبل قبل نكوت ممن يقول بالتأقيت فأنت تنظر في الزمان الذي لبسته فيه، وإن لم تكن من أهل التأقيت كالمالكية ومن وفقهم فإنك تمسح عليه وهكذا. وعلى كل حال كان يرى مسح الرجلين، حتى لو رأى مسح الرجلين، حتى لو رأى مسح الرجلين، وهذا ليس عند أهل السنة، حتى لو رآه وفرضنا أنه يراه لا بد من مسح، لا بد من. أنا لا يعني ذكر المسح الذي على الخفين هو المسح الذي في الرجلين، لأن ذكر المسح الذي في الرجلين أصل في المسألة وذاك بدل عنه، وابد أن يكون بينهما فرق في الأمر. فلو تيمم مثلا وقال أنا إنما أمسح في الوضوء وكذلك سأفعل في الخفين لا يجوز، إن هذا انتقال إلى رخصة في موضع يرى فيه هو العزيمة هي الأصل، لا يجوز له. إذا فرضنا أنه يوجد من يقول بالمسح في الرجلين ولا يوجد حقيقة من السنة من يراها برأي، هذا مذهب بعض الناس آخرين، حتى عد المسح على الخفي وتنين هذو الذين يمسحون أصلا على هذو الذين يمسحون على الرجلين لا يمسحون على الخف، بل يرون أنه لا يجوز أصلا، هم الرافضة من يرى المسح على الرجلين لا يرى المسح على الخف، بل يقول إن المسح على الخفي مبطل للصلاة معروف. وعلى كل حال فإنه لا بد أن يكون هذا بعد طهارة مائية، والأصل في ذلك الفعل النبوي، ومن أراد أن يأتي بهيئة جديدة فعليه بالدليل. نعم في مقر طهير ولا طهارة ترابية لا بد أن تكون كاملة. ففرضنا أن إنسانا لم يكمل طهارته، وقد يكون هذا متصورا بصور، من ذلك أن يكون قد غسل رجله أولا واستعمل التنكيس، والتنكيس كما هو معروف لا ينقض الوضوء، لأن ترتيب أعضاء الوضوء على وفرض سنة عند المالكية، ولهم في ذلك أدلة تقدم بيانها. وفرضنا أن شخصا غسل رجله أولا ثم أدخل الخفين فيهما ثم أكمل وضوءه، هذه الهيئة غير محوجة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لك سابقا أن الهيئة في العبادة لا يمكن أن تأتي بها، وكل هيئة لم تأتي منقولة فإنها لا تقبل في الدين، هذه الهيئة غير ما، وبذلك ترد. ثم إن هذا موقع الرخصة، والرخصة لا يمكن أن تتصرف فيها بكثرة السوق حتى بإقتقاس فيها ضائع. إذن فإذا ما نظرنا في هذه المسألة وجدنا أن هذا الشخص غسل رجليه أولا ثم أدخل رجليه ثم أكمل وضوءه، هذا لا يمسح على هذه الخفين، بل عليه أن يغسلهما في الوضوء المقبل. أن شرط الرخصة أن يأتي بالهيئة الشرعية على الطريقة التي نقلت فيها عن صاحب الشرع، فإذا أتى بهيئة لم تنقل على صاحب الشرع سقطت الرخصة ووجب عليه المصير إلى الغسل مرة أخرى، لا يمكن له ذلك. وعلى كل فمن لم يكمل طهارته فإن أو أنكسها وأخرجها عن هيئتها وما شبه ذلك فإنه لا يمكن له أن يمسح على في طهارة المقبلة. والوجه بين وهو أن هذه الهيئة غير منقولة، فكما أن الهيئة السابقة غير منقولة فهذه الهيئة منقولة وتبقى على المنع، ويبقى الأصل فيها هو المنع، لأن دبك تعرف أن الشارع هو الذي يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في الدين، هكذا ليس واحد يقول لك راه كاين يمكن لأي كيفما كان أن يتصرف في الدين على ما يريد، مستحيل. الذي يتحكم في كل هذه الأشياء هو صاحب الشرع، إن فتح الباب انفتح، وإن تركه مغلقا انغلق، وما لم يرد عنه يبقى على المنع، وهذا هو الأصل ولا شيء آخر. بأن سنن أعضاء الوضوء قبل لبسه اعتراضا عما إذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته أو رجلا فأدخلها كما يأتي، ومعنى بأن كانت تحل بها الصلاة افتراضا عما إذا لم ينوي بها رفع الحدث بأن نوى زيارته. الصورة الثانية هي أن يكون هذا الشخص، الصورة الثانية التي لا تمنع من المسح، أن يكون غسل رجلا ثم أدخله في الخف، ثم غسل رجلا ثانية ثم أدخلها في الخف، هذه الهيئة أنكروا وجودها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد ذلك الصحابي أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين إذا أخذ بدلالة اللفظ فهذا يقتضي الوحدة في الوصف، يقتضي الوحدة في الوصف بمعنى أنهما قبل الدخول كانتا طاهرتين، وهذا يستلزم أنهما كانتا طاهرتين قبل الدخول، هذه وحدة في الوصف، بينهما وحدة وهي الطهارة المشتركة. ثم إن الرجلين في الفقه ينزلان منزلة عضو واحد كما هو معروف، فحكمهما واحد. وعلى كل فجماهر العلماء على هذا المذهب، وأظن الله أعلم أن فيه الإجماع، لا أحد يقول لأنه يجوز أن تغسل رجلها وتدخلها في الخف ثم تغسل الثانية وتدخلها في الخف، ما أعرف أن أحد قال بهذا الرأي، لكن جمهور العلماء بتحقيق أنهما على هذا المذهب. من لم يطهرهما معا وأدخل أحدهما قبل الآخر قبل أن يغسل الآخر بطل حقه، وضوءه صحيح لكن بطل حقه في المسح في الغسل المقبل، دارد أن يتوضأ الوضوء الآتي لا بد من أن يرجع إلى الأصل، لأن الهيئات التي لم تريد توجب الرجوع إلى الأصل، وهكذا. إذن فما أخذوا هذا الشرط قول النفس فإني أدخلتهما طاهرتين، ودلالة اللفظ هنا تستلزم كما ذكرنا أنهما قد قام بهما هذان الوصف قبل الإدخال، فوجب أن يؤخذ بهذا اللفظ في هذا المقام أنه هو ظاهر الحديث، وهذا ما سار إليه العلماء فحكموا بهذا في هذا المقام. إذن فكل شيء هنا يرجع إلى هذا الذي تقرر فيه. هو في الحقيقة هذا ما كان الرخصة، ذوق تعلق الأمر بالوضوء من حيث هو، يمكن أن نستحضر القاعدة هل كل عضو مستقل فيرتفع عنه الحدث إذا غسل وحده، أم أنه لا يرتفع الحدث إلا بالإتمام؟ هذه قاعدة تجري في باب الوضوء، حنا في باب الرخصة. باب الرخصة هذه كما ذكرت لك سابقا الأصل فيها هو النقل، لا بد فيها من الهيئات أن تنقل عن صاحب الشرع، واستعمال القواعد هنا ضعيف، أن الحركة الفقهية إنما تكون حتى يوجد الإذن، أما حيث يتولى صاحب الشرع القيادة ويكون الأمة قد اجمعت على الانتظار منه أن يغير أو يبدل، هنا لا ما كتكونش الحركة الفقهية، الحركة الفقهية تكون مبعدة، أنا تخص الحركة الفقهية غير في البلاش ديال الأمارات ديال الإذن، يعني أن يعطيهم الإذن تحركوا كتحركوا، مثلا يعطيهم العلة ولا يعطيهم شي حاجة، الناس يتحركون في البناء، أما إذا ترك الأمر له وينتظر الناس منه أن يحدث تغييرا أو تبديلا أو هيئة وكذا ولم يحدثها، ترجع اللور تقول له هذه المسألة ما كاينش صافي لم يسمعه، وبذلك تعلموا أن القائد الفقهي هو الرسول ماشي الفقيه، واللي تيقول لك بأن الفقيه راه هو اللي كيدير اللي كيتحكم فيه هذا غلط، هذا غلط كبير، كل شيء يقفون عنده إذا وقفهم هذه ماشي بلاصتها، إذا تحركوا فبإذنه. وعلى كل فهذه المسألة لما لم يرد فيها شيء من النقل بقي الحكم على الأصل والمكان مكان الرخصة. نعم. ومعنى إن كانت الصلاة افتراضا عما إذا لم ينوي بها رفع الحدث بأنه زيارة. الصورة الثالثة التي لا يجوز فيها المسح هو أن يكون الشخص قد توضأ لأمر لا يجب له الوضوء، مثلا تعرفون أن المالكية عندهم جملة من الأمور تفعل لأنها من باب التقرب إلى الله يقدم له الوضوء، وهي ليست لا يجب فيها الوضوء، دخول السوق مثلا أو زيارة صالحين وما يقول فيها بالوضوء، يدير الوضوء من أجل أن يستعين به من التحصين في هذه المواضيع لما ورد في هذه المقامات من أمور قد يعتقدون أن الوضوء مما يطلب فيها. على كل فإذا فعل ذلك ثم لبس خفيه وأراد مثلا يتوضأ للظهر أو للعصر فإنه لا يمسح، لأن رفع الحدث لم يقع على الرجلين، رفع الحدث بالأصالة لم يقع على الرجلين. إذا نويت مثلا أن تتوضأ فقط لتبرد أو لحرارة أو للسوق أو ما شبه ذلك هذا لا يرفع الحدث، وإذا لم يرفع الحدث بالوضوء فإنهما لا تسمى طاهرتين، وهنا يجب عليك أن ترجع إلى الحديث السابق، الحديث السابق فيه طاهرتين، ثم تستحضر ما قررناه أول أو أمس هو أن تستحضر الحقيقة الشرعية. الأصل في قولنا بطاهرتين الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية هي التي بها رفع الحدث، وهذا معول المسألة في هذا الباب، لأن هذا الشيء ليس متطهرا، فكأنه لم يدخلهما طاهرتين. إذن قد تقول إنهما غسلهما مما بهما من وسخ مثلا لا طهورة. كلمة طاهرتين في الحديث لا تنصرف إلى اللغة هنا، وإنما تنصرف إلى الحقيقة الشرعية. فهذا الذي لم ينوي رفع الحدث حقق الطهارة اللغوية، ولكن المطلوب أن يحقق الحقيقة الشرعية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرط في الإدخال، أنهما إدخلتهما طاهرتين طهارة شرعية. فلما تخلف ذلك قالوا بأن هذا الشخص لا يمسح لعدم وجود شرط الطهارة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي موجب إدخالهما في الجنة. الشرط الآخر أن لا يكون ذلك لترفه. ترفه هو أن يستحضر الإنسان التجمل مثلا، لا أن تكون نيته هو أن يترفه كما يفعل الناس الذين يتجملون، يريد أن يظهر بمظهر فيه نوع من إظهار الغنى مثلا، ويبين بأنه لا بس عليه الرجل تقشير سباطي. ثانيا أن لا يروي ذا ولا ذاك، ولكنه أراد بهذا اللباس التجمل، شيء أنه أراد أن يظهر الغنى، لكن أراد أن يظهر بمظهر جميل، إنسان جميل، جلبة جديدة، فقية جديدة، قشرة جديدة، كل ما قال. وتمم ذلك كله بالخفين، يعني أتم صورته التي لدى يظهر بها الناس بهذين الخفين، ما مشكلة، غير هذين الخفين راه ما يمكنش تمسح عليهم، شركة، تلبس الخفين ولا تلبس الجلب ولا شيء، ولكن هذين الخفين لا يمكن تمسح عليهم. وذلك لأن قصدك بهذا يخرجها عن محل الرخصة، إذ الشريعة لا ترخص لمثل هذه المقامات، إنما ترخص لأمرين: المشقة والحاجة فقط. إذا لم يكن هذان الأمران في المسألة فلا تطمعن في الترخص، المشقة والحاجة. والمترفه ليس لا يجد مشقة ولا به حاجة أصلا، وإنما لبس ذلك فقط لأمر آخر أفسد بقصد هذه الرخصة به. إذن فالترفه. وبذلك فلا بد أن نعلم الآن ماذا يجب أن يكون في قلوبنا أو نقصده حين يلبس الخف. شوف الخف على شكل نفسه، لماذا حتى نستحق الرخصة؟ لا بد أن نعلم بعض المفردات، مش كل المفردات المندرجة تحت المشقة وتحت الحاجة، وذكر هذا. هذا هو الأصل، الذي يلبس الخف يجب أن يلبسه اتباعا للسنة، اتباعا للسنة. فمن لبسه اتباعا للسنة فهذا هو صاحب الرخصة بالأولوية. وذلك لأنه هنا جمع بين أمرين، جمع بين فعل مباح له أن يفعله، ثم إنه عزز هذا الذي فعله بحسن القصد. وكان العلماء يوصون كل من أراد أن يقدم على فعل شرعي بأن يسعى إلى أن يوافق قصد الشرعي فيه. فإذا عرفت قصد الشرعي في ذلك فافعله، فإن كان ذلك من أجل إظهار محاسن الإسلام ومن أجل إظهار التخفيف في الدين فلتقصده. وإذا كنت لا تعلم دا ولا ذاك فإنه إذا اتبعت السنة وامتثلت الأمر أو الفعل النبوي فهذا كافي. قد بحث الشاطبي رحمه الله في منازل المعتبرة في هذا المقام، فقال: ما هو الأفضل؟ هل الأفضل للشخص أن يقصد المنافع الدنيوية والدينية فيما يأتيه من أمور العبادة، أم الأحسن له أن يقصد إلى الامتثال تاركا لله تعالى ما وراء ذلك؟ الفوائد حاصلة حاصلة على كل حال. فضل ذلك المتعبد الذي يستحضر الأمر ولا ينظر إلى ما وراءه، قال: هذا هو الذي تمت عبوديته، يفعل دون أن ينظر إلى المنافع والحكم. قال: هذا أفضل، هذا الذي تمت عبوديته، لأنه أسقط الحظ في العبادة. كتعرف دابا أن العبادة فيها منافع دنيوية ودينية جسمية عقلية نفسية كثيرة، فيها الوجاهة وفيها كذا من أمور الدنيا، هل يجوز له أن يقصد ذلك؟ بحث في الجواز فحكم به، قال: لا بأس بذلك، أن يقصد الإنسان بالدين بعدما قصد الدنيا لا يضر ذلك، إذا كان المقام يقبله بحيث لا يتتنافى تلك المقاصد مع مقاصد الدين. لكن الأكمل عبادة هو ذلك الشخص الذي يسمع ويطيع، وجد مثلا أن النبي كان يلبس الخف فلبسه فقط. لماذا لبسته؟ قال: النبي لبسه. ماذا تريد من ذلك؟ أن أتبعه، أريد هيئة كهيئته. ومعروف أن الأنبياء والرسل لهم خصوصية في كل ما يأتون وما يدرون، وأقصى وأدنى درجتهم أن ما يفعلون لابد أن يكون مباحا، ولا يتطرق إلى أفعالهم ما يمكن أن يستفاد منه التحريم أو الكراهة. على كل في الأصل في لبس الخف أن يلبس استنانا، ولكن كما ذكرت لك أن تلبس الخف مشي أن تلبس ما ليس خفا، أنك إذا لم تلبس ما ليس خفا فما لبست خفا. وأنا هذا هو المسلك المتبع في هذا المذهب، المذهب هو هذا، أن تلبس الخف الذي يلبسه النبي، أن ما كانش الحقائق التي يمكن أن تصرف خارج ما هو مورد الحكم عندهم، أو لأن من البلد أن أهل البلد كان يلبسون الخف، فمن كانت عادته ذلك وصار عليه وتبع فهذا يجوز له أن يمسح عليه، لأن قصده الآن قصد للحاجة احتاج إليه، كان عادته أن يلبس الخف فاعتاده، فنزعه له في كل وضوء رفع لتلك الرخصة التي تقررت بالفعل النبوي. إذا قلنا له لا، إذا كانت عادتك أن تفعل ذلك فلابد أن تنزع عند كل وضوء، أقول لك وين هي الرخصة النبوية؟ أنا ما أتيت بقصد ينافي الشريعة في هذا المقام، فلا منع من ذلك. هذا السبب الثاني. السبب الثالث نعم أن يكون هذا لحاجة، هذه أمثلة الحاجة، أن يلبسه لخوف حر اشتد الحر عليه فتقى ذلك بلبس الخوف ودفع بذلك الحر عن جسده عن رجليه هكذا، إذا كان ذلك ممكنا في عادته فإنه يسير إليه، أو لبرد اشتد عليه البرد ويصيبه البرد في رجليه فلبس الخف درءا للبرد فهذا سائغ جائز، يجوز ذلك لأن هذا قسم الحاجة، هذا قسم الحاجة، وقد يكون أيضا من قسم المشقة، لأن شدة البرد ضرر ورفع الضرر مطلوب شرعا، وما إذا عانى الإنسان المشقة من البرد أو الحر فهذا مما يبيح له هذا الفعل. إذن هل نعد هذا من باب الحاجة أو من باب المشقة؟ انظر إلى حال المكلف، أو كما هو معروف في باب الرخصة والعزيمة أن المشقة لا يمكن أن تحدد بحكم عام، وإنما تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والبلدان، فتارة تلبس الخفاء للبرد بالمشقة أن البرد شديد وجمود في الرجلين هذا مشقة، وقد تلبسه فقط لأنك تحتاج إليه لم تصل إلى هذه الدرجة، ولكن فيه قسم الحاجة، فإذا ما حصل قسم الحاجة فهذا مبيح، وإذا ما حصل قسم الضرورة فهذا أولى. على كل لا يمكن أن نقول بأن الشخص دائما في مرتبة واحدة، دائما في مرتبة الحاجة، تارة يكون في مرتبة الحاجة، تارة يكون في مرتبة المشقة في حالة البرد وذلك في حالة الحاجة طرفه. كيف يكون هذا؟ ما الذي دفعه إلى لبسه؟ الأصل ما الذي دفعه أصلا إلى لبسه؟ مشقة ولا ترفه؟ هو المعتبر ما دفعه، ما الذي دفعه إلى لبسه وشرائه؟ مشقة ما مشكلة، مش مشكلة. الدافع دائما في باب الأحكام هو المعتبر، السبب هو المعتبر الذي جر الإنسان إلى الحكم والذي يحاسب عليه، وطور نية بعد النية الأولى لا يضر، ذلك الذي قالوا من حسنت نيته في أول الأمر ثم طرأ عليه ما يفسدها فإن النية الأصلية تستصحب، ثم تنجيت تقرأ مثلا العلم تقرأ مثلا القرآن من العلم وكانت نيتك أن تتقرب إلى الله في ذلك الوقت، ربما تلقت شي ضربة مزيانة وجدتك شي ضربة مزيانة نيت حركاتك مزيان جيتي من شي صداع قلت والله ما بقي في الدنيا ما يكشف بس مشينا عبد الله تعالى نبدأ بعدها بالواجبات وبديتي تتقرأ وهذا الساعة طلعتي شوية وليتي تحس بأنك راك خصك شوية شوية على الزمن والمكان لا يضر. قالوا نيته الأولى تنفعه ولا يضره ذلك، وطرق ما يفسد القصد لا يفسد النية، هذا معروف. ما تنسى بني المسجد في الأول قال ودي هذا البلد ما فيه نصيب التي كان تزدي معنا ما كان ينصب الناس فبنى مسجدا، ثم لما مدحه الناس جزاه الله خيرا بارك الله فيه ولا تحش حتى هو حس براسه لا يضر. هذا ما قرره كثير مما تكلم في هذا الباب، وإذا كان 4 يتشدد وبطل عمله لا، السيئات لا تذهب الحسنات إذا كانت ردت هكذا. إذا خلاصة الكلام أن هذا إذا دفعه هذا الدافع الأصلي وهو الحاجة والمشقة فهي العمدة في الأحكام، دائما العمدة في الأحكام الأصل، فما ترأى بعد ذلك فإنه لا يفسد العمل لما تقرر في هذا الباب، وما قرره كثير لما تكلم في هذا الباب، وأظنه أن الغزالي قد عقد في هذا الموضوع بابا مهما. إذا الإنسان تيسول الرسول صدق نربح أنا من هاد صدق نربح أنا مرة الإنسان تيخاف وهذا الشيء اللي خارج على الطريق ديال هذا الشيء نحن أن نبحث على أعلى مراتب القصد إلى أمور الدنيا، ولكن ترجعوا تيل الأصل العمل ديالو في اللون فيجده بأنه كان حسنا تقول الحمد لله وتمشي ذاك الكتب اللي كتقول بأن الأصل هو المعتبر وبقى يقرأ يعود يقرأ ويتأكد من الورقة حتى إنه في عنا يحفظ الأرقام ذاك الناس اللي كيقرأ في الكتاب فقط ويعود يقرأ ويعود يجي وشوف تأصيل واش مؤصل واش داك الشيء مستدل عليه أو غير مستدل عليه، وفي آخر الأمر يخرج وفي قلبه شيئا مما يسمى بالطمأنينة أصلا تقبل العمل الأمور الرية لا تسأل عنها فهي الأصل وما خرج عن ذلك فهو خلاف الأصل. إذا خلاصة الكلام أنه لا بد أن يكون قاصدا بذلك هذا الذي ذكر. إذا قلنا أن يكون لحرارة أو لبرودة أو عادة أو استنان، وفي الصحيح أيضا إذا كان لشوك أو لعقرب، فهذا على الصحيح أنه يجوز أن يلبسه، وأكبر ذلك هو شكون هو أقوى هذه الأصل هو العقرب، لأن يعني بعض الطلبة إذا كان إذا شاف العقرب ما يناس مثلا عند واحد المرة قال لي ورا شفت العقرب كاين عقرب شو شنو قال لي أنا ما يشدني الناس قلت له اطلع للسطح يقدر يطلعوا لي قلت له ما عندك غير دابا تمشي للقمر ما فيش فأنا العقرب يتناسوا مع هذا عاشرناها وعاشرتنا وبدنا صفقات وتبادلوا يقول العقرب ديما كاين العقرب في المدارس القديمة راه دائما كتخز كن على يقين بأنك ستلقاه في الطريق، إن لم تلقاه في الطريق ستلقاه في البيت، إن لم تلقاه في البيت تلقاه تحت الحصيرة غير هز الحصيرة تلقاه. وكان الدعاء الذي يحفظه جميع طلبة المدارس العتيقة وذلك الدعاء ديال العقرب كل شيء حفظه ولا ينسونه، لأنك حتى لو نسيته تذكر به قبل النوم. تلقى شي واحد غير طلع فشد سميتو كان واحد الطر ما بقاش كيقتلهم كيقتلهم هذاك علاش نقتلهم من السكن خليوهم كيقتلهم ولكن كيموتوا كتجي النمل راه كتعذبهم دابا قتلهم من السكن ولا خليهم وحده فيهم كاين شي كيقتلهم هذيك انا هذيك اللي كاينه هكا ماشي كلشي هذيك تقول هذه هي المشكل هذيك الشوفه صح قال لك كل ما فيهم مزيان ولكن هذه اللي خايبه تجي داك الطق تيخلوهم التعذيب. على كل فإنه قد يلبس لكل ما ذكر، وبقية الشروط إن شاء الله تعالى تأتي مع بيان أصلها ومأخذها على ما تقرر في هذا الباب.